اي اسم من الاسماء انت لا تعرفه. قد يكون هذا الكاتب الذي كتب ويسمي نفسه ناصر الاسلام، او يسمي نفسه ابو دجاله، او يسمي نفسه، الا تدري انه ربما، الا تدري انه ربما كان عميلا لبعض اجهزه المخابرات الاجنبيه، وهدفه اشاعه الفوضى واشاعه الفتن في الامه. هذه امور معروفه للعقلاء، ولكن للاسف كثير من شبابنا وغير شبابنا اغبياء، فلا يتصورون هذا الامر، ويتصورون من يرفع شعار لا اله الا الله انسان جاء لتوه من عصر صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدري اشاعه تكتب وانت تتناقلها شير انقل، وتصبح انت ناقلا للفيروس وناقلا للعدوى، وتصبح انت مساعدا في نقل الفواحش وفي نقل الفتن بين الامم والشعوب والناس والافراد. الا تدري انك بهذا تقوم بهدم دولتك وبهدم امتك وانت لا تدري، وانت تخالف الرسول عليه الصلاه والسلام، لانه قال كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع، لان كل ما تسمع ليس صدقا، الكثير منه كذب، كله بالتبرك، فان الكذاب هو الذي يحدث بكل ما سمع، فتفقد العداله وتصبح فاسقا وانت لا تدري، ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، تصبح كذابا وتصبح دجالا وتصبح مثيرا للفتنه وتصبح مثيرا للفتن بين الامم، وانت للاسف تظن نفسك مجاهدا في سبيل الله. انظر امر من اخطر ما يكون. قد تقول يا اخي لا تظن السوء بالناس، يا اخي كان المنافقون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلون في مسجد الرسول، وهم الذين كذبوا على السيدة عائشة، والقرآن الكريم قال لنا عن الصحابة الذين وقعوا في الخطأ، وأراد أن يعلمنا في سورة النور، النور، واسمع النور الذي يراد منا أن نملأ المجتمع الإسلامي به، يقول إذ تلقونه بألسنتكم. المفروض ان العقل بيتلقى الخبر بايه؟ بودنه، ثم يمر الخبر من الاذن على القلب والعقل في فلتر، تبدأ تفلتر الخبر اللي سمعته وتشوف وتعرضه، واللي جابه ده ثقة ولا كذاب، تثبتوا تبينوا. لا، بعض الناس يتلقون الخبر لا باسماعهم لكي يقوموا بعرضه على قلوبهم وعلى عقولهم، لا، ياخذوا باللسان كانه بيلعب كره بينج بونج، ياخذ القول باللسان. اذ تلقونه بألسنتكم، يعني بتاخذه وتحذفه من غير ما تمرره على قلبك وعقلك. اذ تلقونه بألسنتكم فتصبح انت مثيرا، انت اللي اثرت الشائعات ومشاركا للمنافقين ومشاركا للعملاء في بث الشائعات والفتن في الأمة، فتضرب الأمة من خلالك، وأنت للأسف تظن أنك تحسن صنعا. فاحذر أيها الشاب، احذر أيها الشيخ، احذري أيتها المرأة، احذري أيتها الشابة، إن الأمة للأسف هي في كل زمان، الأمة في كل زمان يراد بها الهلاك، ورب العالمين وضح ذلك في القرآن الكريم حينما نقول أمتنا مستهدفة، ليس هذا في زمان الناس فقط، بل في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن بعد عصر الرسول عليه الصلاة والسلام، وما أقام عبد الله بن سبأ أول تنظيم سري في الإسلام لضرب الأمة الإسلامية إلا لأن الأمة كانت مستهدفة. فالأمة مستهدفة منذ أن خرج محمد صلى الله عليه وسلم ليعلن للناس جميعا أنه رسول من قبل رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم. وبناء على ذلك اجتمعت كل قوى الأرض من أجل الكيد للأمة، لكن رب العالمين يقول وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إذن هم يكيدون، ولكن كيف أتصرف مع كيدهم؟ بالصبر والتقوى. ومن التقوى

ابقى مسؤول عن الناس اللي في العشوائيات، الناس اللي بتبيت من غير عشاء، وناس مرضى مش لاقين علاجهم. من انا حتى اتقدم لهذا المنصب الخطير؟ منصب خطير. نسأل الله عز وجل ان يعين من تصدى له مصيبة ونزلت عليه، فان ان ينجو، وهذا امر الناجون منه فرادى في التاريخ كله، واما ان يبوء باسم شعب كامل يعيش في بؤس وفي فقر وفي كذا وفي كذا امراض، والناس تتقاتل على الكراسي وعلى مجلس كذا وعلى البرلمان وعلى الوزارة، والواحد يهنوه حينما يأخذ كرسي الوزارة يهنأ، والله المفروض يقولون له بنعزيك على هذا المنصب الخطير. رجل يكون مسؤولا عن امن البلاد ينامونهم وهو ساهر مسؤول عن اي مصيبة تحدث في البلد. سبحان الله، رجل مسؤول عن قوات البلد المسلحة، امر خطير. رجل مسؤول عن صحة الناس، رجل مسؤول عن تعليم، امر خطير. اقدروا لهذه المناصب قدرها وحقها. اصبحنا في زمن للأسف الناس ينظرون الى هذه المناصب على انها مناصب شيء بسيط، او من الممكن اي بنت عايزة تترشح وتمسك وزيرة او رئيسة وزراء، وماله مال الولايات المتحدة فيها كذا. يا عم انظر الى ربك ماذا يقول، انظر الى نبيك صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر، ومن ادراكم ما ابا ذر؟ مين ابو ذر؟ ابو ذر الغفاري. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم انها امانة وانها يوم القيامة خزي وندامة الا من اقامها بحقها. حقها ده شيء خطير جدا. خافوا رب العالمين ايها الناس. فاذا ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. يصبح الانسان لا يستطيع ان ينام، ينام على شوك من شدة الخوف، لانه موقوف بين يدي الله عز وجل. احذر، لو وضعت امامك ايها المسؤول، وضعت امامك موقفك بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى حينما يسألك، الامر صعب جدا وخطير، وستسأل عن كل شيء، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. ستسأل عن كل ذلك. ولذلك نقول لكل مسؤول في اي منصب، حتى وان كان موظفا في حي من الاحياء، موظفا في دائرة من الدوائر الحكومية، يأتيك الناس عنده، وانا اعلم ان بعضكم موظفون، يأتيك الانسان عنده مشكلة، اتق الله فيه، فانك في مجلسك هذا او في مركزك هذا او في وظيفتك هذه مسؤول امام الله تبارك وتعالى. من الممكن الانسان الذي يتركك ويمشي بعد ان لم تقضي له مصلحته، من الممكن ان يدعو عليك هذا الانسان المظلوم، من الممكن ان يكون الشيء اللي طلبه منك وانت في هذا المكان تأخذ اجرك الذي تأكل منه ويأكل ابناؤك من اجل ان تقوم بخدمته، انت حينما لا تخدمه ولا تؤدي له مصلحته، ماذا تكون النتيجة؟ انت فرطت في الامانة، وهذا الشخص ستسأل عنه بين يدي الله عز وجل. ربما كانت ظروف الاسرة كلها متوقفة على هذا الامر، تعمل ترخيص لواحد يفضل مكانه مقفول او متشمع وبيمد ايده وبيستلف من ده ومن ده عشان يطعم ابنائه، وانت بتأجل ورقه وبتحطه في المكتب عندك في درج المكتب ومش فضيله، وممكن تطلع اجازة مصيف. هل هذه هي الامانة؟ او ممكن تطلع تعمل عمرة، ودي مشكلة المشكلات، مش بقى تقفل، او بعض المهندسين يجي وبعضهم معانا موجود دلوقتي يقفل على المستخلصات بتاعت المقاولين في الدرج ويروح يعمل عمرة، والناس بتتضور من الجوع، محتاجين في عمال تريد هذه الاموال على العيد ولا في مشكلة من المشاكل، وانت للأسف سيادتك رحت تعمل عمرة او سيادتك رحت تصيف، هل هذا يجوز في دين الله؟ هل انت هنا امين على مصالح الناس؟ اتقوا الله ايها الناس، ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها.